بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام، كتاب العتق. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في آخر كتاب من كتاب الفقه، ألا وهو كتاب العتق. كتاب العتق، والعتق في لغة العرب هو الخلوص، هو الخلوص، هذا في لغة العرب. أما شرعا فهو تخليص الرقبة من الرق، تخليص الرقبة من الرق، هذا يسمى عتقا، سواء كان للذكور أو كان للإناث، سواء كان للذكور أو كان للإناث. والرق مرغب فيه في الشرع، العتق مرغب فيه ماذا؟ في الشرع، أي بمعنى أن الشارع يتشوف إلى عتق الرقاب، ولهذا جعل من أسباب العتق، ذكر أسباب كثيرة للعتق، عتق الرقاب يدل على محبة الشارع للعتق، وإخراج هذا الإنسان من الرق، وإخراج هذا الإنسان من الرق، وأن الشرع لا يحب أن يكون الإنسان رقيقا، الشرع لا يحب أن يكون الإنسان رقيقا. فإذا حصل أن الإنسان عليه كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان أو القتل، جعل من الكفارات ما يتعلق بعتق الرقبة، ما يتعلق بعتق الرقبة، وهذا وهكذا إذا ملك ذا رحم من أرحامه يعتق عليه مباشرة، وهكذا أيضا إذا لطم أو ضربه كان هذا من أسباب عتقه، فالشارع يتشوف إلى العتق، لهذا وسع طرق العتق، وسع الشارع طرق العتق، إن دل إنما يدل على محبة الشارع لإعتاق الرقيق، ولهذا جعل من مصارف الزكاة العتق، جعل من مصارف الزكاة العتق، أي بمعنى تذهب فتشتري المماليك فتعتقهم لله عز وجل، تشتري المماليك فتعتقهم ماذا؟ لله عز وجل. وجاءت الأحاديث الدالة على فضل العتق، أنه يعتق، يعني ماذا؟ يعتق بكل عضو من عضو هذا الإنسان الذي أعتق من النار كالأعضاء الذي أعتقى من هذا الإنسان، وأحاديث كثيرة تدل على فضل العتق. فالعتق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. والعتق في أصله هو يعني فيما يتعلق بالكفار، يعني تكون حرب بين أهل الإسلام وبين الكافرين، يعني ماذا؟ يؤخذ أناس من الذكور والإناث صغارا وكبارا من الكفار، فيكونون أرقاء، يكونون ماذا؟ أرقاء. فيقول المصنف عليه رحمة الله كتاب العتق، كتاب ماذا؟ العتق. نعم، تفضل أخي سيد. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم، هذا الحديث الأول وهو يدل على فضل العتق، وأن الشارع يحرض على عتق الرقيق، لهذا قال من أعتق شركا، بمعنى أن الناس قد يجوز لهم المشاركة في المماليك، يعني ثلاثة أو أربعة من الناس يشترون رقيقا، يشترون ماذا؟ رقيقا واحدا، فيتشاركون في هذا الرقيق، يتشاركون في هذا الرقيق، ففيه جواز الشراكة في الرقيق، فيه جواز الشراكة في الرقيق، ويكون نصيب كل واحد بحسب ما دفع من المال، أي من حيث الخدمة والقيام به، من حيث الخدمة والقيام به، فإن الرقيق يكون في خدمة ماذا؟ سيده، وهكذا من اشتراه أو من استرقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، كان يكون ثلاثة اشتركوا في شراء مملوك، كل دفع مالا حتى اشتروا هذا ماذا؟ الرقيق، فأراد أحدهم أن يعتق نصيبه، فهل يصلح نقول نعم؟ الشارع حث على هذا، الشارع حث على هذا، فأراد أحدهم أن يعتق نصيبة، كأن يكون نصيب هذا الإنسان الثلث من ماذا؟ من هذا المملوك، فأعتق نصيبة، أعتق نصيبة من هذا ماذا؟ المملوك. فتأتي الدرجة الثانية أو الحالة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان له مال يبلغ ثمن العبد. يعني هذا إنسان أعتق نصيبة من العبد المشترك، هل يصح هذا العتق؟ نقول نعم يصح هذا العتق، يصح هذا ماذا العتق. ثم ننظر لهذا ماذا المعتق الذي أعتق هذا ماذا المملوك وأعتق نصيبة من هذا ماذا المملوك، إن كان عنده مال وقدرة أن يعطي باقي الشركاء ما بقي من قيمة هذا ماذا العبد، فيصبح العبد محررا ويكون ولاءه ماذا له، يجب عليه هذا الأمر، يجب عليه هذا الأمر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان له مال، أي بمعنى زيادة على نصيبه، يعني أعتق ثلثا من المملوك وعنده مال يستطيع أن يدفع قيمة الثلثين، فإن العبد ما زال فيه ماذا شريكان، ما زال فيه شريكان كلاهما يملك ماذا الثلث ماذا منه، أما الثلث الثالث فقد تحرر بإعتاق هذا الشريك. فإذا كان عنده مال كأن يكون العبد اشتري ب60,000 فأعتق نصيبه، نقول عندك مال يبلغ 40,000، قال عندي مال، نقول يجب عليك أن تعطي الأول والثاني 20,000، وهذا تعطيه 20,000، فيكون العبد محررا تحريرا كاملا، محررا تحريرا كاملا، فيكون ولاءه لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. والذي أعتق هو هذا الإنسان، الذي أعتق هو هذا الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان له مال يبلغ ثمن العبد، عنده مال يبلغ بحيث أنه يعطي الشركاء قيمة ما بقي من العبد، فقال: مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. أي بمعنى يأتي اثنان من أهل الثقة والأمانة ممن عندهم معرفة بقيمة ماذا العبد، فيقوم في السوق، فيقوم ماذا بالسوق، فيقال قيمة ماذا العبد 60,000، هو قد أعتق نصيبه، فيعطي هذا 20,000 ويعطي هذا 20,000، قوم عليه قيمة عدل، أي بمعنى ماذا القيمة العادلة، وهذه لا يعرفها إلا الثقات الأمناء الذين لهم خبرة فيما يتعلق بشراء المماليك، يتعلق بشراء المماليك، يقولون هذا المملوك يأتي بسعر كذا وكذا، أي بقيمة كذا وكذا. فإذا قدروا هذه القيمة للعبد، قدروا هذه القيمة للعبد، أعطى الأول وأعطى الثاني، أعطى الأول وأعطى ماذا الثاني، فكان العبد محررا تحريرا كاملا، وولاؤه لهذا الإنسان الذي اعتق. ماذا نستفيد؟ نستفيد من هذا الحديث أن الشرع يحث على عتق المماليك، أن الشرع يحث على عتق ماذا المماليك، ولهذا ما جعله مبعضا، ما جعله مبعضا، عندك مال لابد أن تكمل العتق، فيه التحرير على العتق، وهذا من العدل وهذا من الرحمة، خلافا لما يدعيه أعداء الإسلام أن الرق هذا يخالف الإنسانية، استعباد الإنسان، قهر للإنسان، امتهال للإنسان، ما هو صحيح هذا، بل هذا المملوك عند سيده يأكل ويشرب وكذا ماذا يكسوه، ولا يكلف من الأعمال إلا ما يطيقه، لا يكلفه من الأعمال في الشرع إلا ما يطيقه، ومع هذا أباح الشارع وأجاز الشارع المكاتبة، إذا أراد العبد أن يشتري نفسه من سيده يجوز له، وعلى هذا أن يعني كذلك يعني ماذا يكاتبه، وهكذا أيضا حرض الشارع على أن ماذا على عتق المماليك. فلو كان الشرع يريد قهر هؤلاء المماليك وإذلالهم وإهانتهم ما جعل هذه الطرق الكثيرة للعتق ورتب عليها من الثواب العظيم، هذا خلاف ما يقوله أعداء الإسلام. وأما الرق، يعني أول من يعني ابتكر ماذا الرق هم الكفار، أول من ابتكر الرق هم الكفار، فيستعبدون عبادة قهر وإذلال وامتهان، عند الكفار إذا يعني ماذا سطوا على دولة ماذا من الدول استعبدوا أهلها، استعبدوا أهلها مع أن هؤلاء في الأصل أحرار، مع أن هؤلاء في الأصل ماذا أحرار، استعبدوهم وقهروهم وامتهنوهم، ثم بعد ذلك يدعون الإنسانية، ثم يقولون الإسلام جاء بخلاف الإنسانية. ما هو؟ قالوا الرق. أين الرق هذا؟ الرق هذا رحمة، وهذا ماذا من مصالح أيضا، أنه لما يكون رقيقا عند أهل الإسلام ربما يكون هذا سببا في إسلامه، سببا في إسلامه. صفية رضي الله تعالى عنها كانت يعني من قوم ماذا، من قوم اليهود، فلما أسرت بعد ذلك أسلمت، بعد ذلك ماذا أسلمت ودخلت في دين الله جل وعلا، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها يعني ماذا، وجعل مهرها يعني العتق، جعل مهرها ماذا العتق. فالشاهد أن الإسلام قد حث على العتق وتخليص الرقاب ماذا من الرق، فكيف يقول هؤلاء هذا الكلام؟ قال قوم عليه قيمة عبد عدل فأعطى شركاءه، أعطى شركاءه حصصهم. كما قلنا يقوم، قوم هذا العبد عند أناس ثقات أمناء عندهم معرفة بالبيع والشراء، فقالوا قيمة هذا العبد كذا وكذا، فهو قد دفع قسطه، ثم يدفع القسطين الباقية في العبد إن كان عنده قدرة على يعني ماذا تخليص هذا العبد بالكلية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعتق عليه العبد، أي أصبح العبد يعني معتقا، وأصبح ولاء هذا العبد لهذا الذي اعتق أولا، لهذا الذي اعتق ماذا أولا. وماذا نستفيد من الولاء؟ مر معنا ماذا نستفيد من الولاء؟ مر معنا. قال وإلا فقد عتق منه ما عتق، إذا ما كان عنده قدرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا المعتق يعني ماذا فيما يتعلق بالنصيبة إلى قسمين، إنسان عنده قدرة ما الواجب؟ تكميل العتق. ما عنده ماذا قدرة؟ بقي هذا العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه ماذا مملوك، ويكون عليه من الخدمة لأسياده بقدر ما فيه من الرق، كأن يكون يخدم 9 ساعات، الآن سيخدم 6 ساعات، سيخدم لهذا 3 ساعات وهذه 3 ساعات، وال3 ساعات الباقية المقابل الحرية ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء، فيكون هذا العبد مبعضا، يكون هذا العبد ماذا مبعضا. فهذا معنى كلام المصنف عليه رحمة الله في هذا الحديث، من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما فقد عتق منه، إلا فقد عتق منه ما عتق. أما الحديث الثاني يا أخي سيد، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. نعم، هذا الحديث فيه زيادة على الحديث ماذا الأول، وإلا فنفس الألفاظ من أعتق شقصا، وهي تقابل شركا في القسم الأول، في الشخص هو النصيب والجزء، وهو بمعنى الشرك، معنى ماذا شركا كالحديث الأول، من أعتق شركا، ولك أن تقول من أعتق شخصا، فالشخص هو النصيب والجزء. قال من مملوك، أي مملوك مشترك، يعني مملوك مشترك اللفظ الأول ولا فرق. قال فعليه، وهذا يدل على أنه واجب، هذا يدل على أنه واجب. قال فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل. إلى هنا نفس الحديث الأول، إلى هنا نفس الحديث الأول، لكن ها هنا زيادة. قال ثم استسعي غير مشقوق عليه، ثم استسعي، هذه اللفظة اختلف فيها العلماء، هل هي من قول قتادة رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله تعالى، أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء، أكثر العلماء من المحدثين أن هذه اللفظة مدرجة من كلام قتادة، أن هذه اللفظة مدرجة من كلام قتادة ابن دعامة السدوسي، ذكر هذا جمع منهم الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهكذا ابن المنذر، وهكذا الدارقطني، وهكذا البيهقي، وهكذا الخطيب، وهكذا الحاكم، وهكذا الخطابي، جماعة من المحدثين قالوا هذه اللفظة مدرجة من كلام قتادة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من رآها مرفوعة كالبخاري ومسلم، من العلماء من قال أن هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست مدرجة من كلام قتادة، وأخرج الحديث البخاري، وأخرج الحديث كما ترى ماذا مسلم، مسلم والبخاري أخرج الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر ماذا يترتب على هذا الحديث من الأحكام، ماذا يترتب على هذا الحديث من الأحكام، أي هذه اللفظة على عدم ثبوتها وعلى ثبوتها. فعلى ثبوت هذه اللفظة ثم استسعي غير مشقوق عليه، ثم استسعي غير ماذا مشقوق عليه، بمعنى استسعى يعني يذهب يتكسب، هذا أعتق نصيبه، أعتق الربع أو الثلث ماذا منه، بقي فيه ثلثان، كيف يفعل هذا العبد؟ يذهب يبحث عن عمل، يبحث لو ماذا عن عمل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يشق عليه في هذا العمل، يسعى بما لا يشق ماذا بما لا يشق عليه، أصبح حاله كالمكاتب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أي بمعنى ما بقي منه من الرق كأن يعني ماذا كأن الاثنين كاتباه، كأن الاثنين كاتباه، يعني يستسعي في جمع المال حتى يخلص نفسه، بقي عليه 40، فيستسعي بمعنى استسعي بمعنى أنه يتكسب ويعمل حتى يجمع هذه القيمة فيخلص نفسه. لماذا؟ لأن الأول الذي اعتق ما عنده قدرة على إكمال العتق، الأول فقير ما عنده قدرة على إكمال ماذا عتقه، فكيف يفعل هذا؟ أشبه ما يكون بالمكاتب. ما معنى المكاتبة؟ يأتي العبد إلى سيده فيريد أن يكاتب على أنه ماذا يشتري نفسه من سيده، يقول أنا سأجمع لك مال خلال سنة 30,000 40,000 وأعطيك هذه الآلاف، كما فعلت ماذا بريرة رضي الله تعالى عنها مع أسيادها، كاتب أسيادها على أواق من الفضة وحددت ماذا المدة، ثم بعد ذلك عجزت فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمكاتبة أن يأتي المملوك إلى سيده فيقول أنا أريد أن أشتري نفسي منك بمقابل مال كذا وكذا خلال 6 أشهر، خلال 6 أشهر، فيتكاتبان على هذا، يتكاتبان على هذا المعنى، يتكاتبان على هذا ماذا المعنى. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم استسعي غير مشقوق عليه، أي في هذا العمل، قال أشبه بالمكاتب، بمعنى يذهب يبحث له عن عمل فيجمع المال فيسدد ما عليه من المال، بقي عليه الثلثان، بقي عليه ماذا الثلثان. فابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا ابن القيم يرون أنه يستسعى، أي بمعنى أن هذه اللفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استسعي غير مشقوق ماذا عليه، فيقولون أنه يذهب العبد فيجمع مالا ويتكسب حتى يعتق ماذا نفسه ويخلص نفسه من هذا ماذا الأمر، يخلص نفسه من هذا الأمر، ويكون هذا أشبه ما يكون بالمكاتب، أشبه ما يكون بالمكاتب. وعلى القول الثاني يقولون هذه اللفظة من قول قتادة فلا ينبني عليه هذا ماذا الحكم، بمعنى أن هذا العبد يصبح مبعضا، أن هذا العبد ما دام أن الأول ما استطاع أن يسدد ما عليه فيما يتعلق بنصيب الشركاء فيعتق هذا العبد بقدر ما فيه فيكون مبعضا، فيسمى العبد المبعض، يسمى العبد المبعض. قالوا لأن هذه اللفظة ماذا مدرجة، لأن هذه اللفظة ماذا مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يفعل؟ قالوا يخدم أسياده بقدر ما فيه من الرق، يبقى عند هذا 3 ساعات وهذا عند هذا 3 ساعات، وال3 ساعات المقابل حريته يذهب أينما ذهب، يتكسب، هو حر فيها، في هذه الساعات الثلاث هو كالحر، يعتبر ما ذاك الحر. على كل هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هل هي مدرجة أو أنها ليست بمدرجة، خلاف بين المحدثين، خلاف بين المحدثين. بقي معنا حديث أخير إن شاء الله نكمله في الغد، ونكون انتهينا من عمدة الأحكام بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. سؤالنا إن شاء الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل اشترط في العتق أن يكون الرقيق مسلما؟ الرقيق قد يسلم وما زال على الرق، لكن ابتداء لا يرق المسلم، ابتداء المسلم ما يرق، وإنما الذي يرق الكافر. لكن هذا العبد لما استرق كان كافرا فأسلم، فهو ما زال على الرقيق، ما زال رقيقا، ما زال ماذا؟ رقيقا. ففي هذه الحالة ماذا؟ يعتق، يعني يحث ماذا صاحبه على عتقه، لأنه من أهل الإسلام. فالرقيق على حالين، قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، لكن في الأصل لا يكون الإنسان رقيقا إلا إذا كان كافرا. لكن بعد ذلك قد يسلم وما زال عليه وصف الرق، نقول نعم يصلح. كبريرة رضي الله تعالى عنها كانت رقيقة وهي من أهل الإسلام، رقيقة وهذا من الإسلام. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الرق يكون محرما لمن أعتق؟ يكون محرما، محرما أو محرما ما أدري. لا ما يكون محرما، يعني المرأة يعني تعتقه المرأة مثلا فيكون محرما لها؟ لا، الرقيق الذي يخدم المرأة يكون هو رقيق وهي سيدته، هذا يتساهل فيما يتعلق بدخوله وخروجه عليها، فهو كغلامها. ولذا كان مع عائشة رضي الله تعالى عنها غلام يخدم عائشة من المماليك، فكان يصلي بها، فكان يصلي بها رضي الله تعالى عنها. فالرقيق ما يتعلق بالسيدة يعني سهل الشرع في دخوله وخروجه ماذا عليها، لكن هل يكون من المحارم؟ لا. طيب، الراجح من القولين الله أعلم، مسألة حديثية، المسألة مبحث حديثي، فعلى من يصحح الحديث ما في إشكال، وعلى من لا يصحح الحديث يقولون يبقى على هذا الحال، والله أعلم بالراجح في هذا المسألة. هل يعني يستسعى العبد، أو أن هذه مدرجة من كلام قتادة، أو على القول الثاني قد أخرجها أصحاب الصحيح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. بارك الله فيك. إذا ماذا؟ نعم، هل القمش؟ يسري؟ لا ما يسري العتق. السري العتق كيف يكون؟ لو كان هذا المملوك خاص بك فتقول أنت معتق ثلثك، ثلثك ماذا؟ معتق، ثلثك ماذا؟ معتق، نقول هذا يكمل. هذه قاعدة مرت معنا، تذكرونها؟ نعم. أيش القاعدة؟ إذا كان هذا مملوك لواحد فقال أصبعك ماذا؟ معتقة، أو ثلثك ماذا؟ معتق، أو ربعك ماذا؟ معتق، يسري إلى باقيه. حلال الحرام. ها؟ ذكر ما يتجزى ما لا يتجزى كذكر كله، ذكر ما لا يتجزى كذكر كله. ولهذا جاءت الأحاديث والآيات تدل على أن يعني العتق تعلق بالرقبة، مع هذا يعتق كاملا. فهذا الذي يأتي عليه السراية، هذا الذي يأتي عليه السراية في الطلاق في العتق، لكن كونه يعني مشارك لغيره فهو أعتق نصيبة، فما يسري إلى غيره، ما يسري إلى باقي المملوك، وإنما بعد ذلك يقوم عليه. نعم. بحسبه، إذا جاء في وقت يعني الثلاث ساعات جاء وقت الجمعة وهو حر يذهب الجمعة، ما هذا الشيء. إذا جاء وقت الحرية وجبت عليه الجمعة، وكان هذا الوقت الثلاث ساعات تكفيه للجمعة، واجب عليه والجماعة أيضا. ووقت ما يكون يعني رقيق فحق سيده مقدم، والله أعلم. فتتبعض فيه الأحكام، تتبعض فيه الأحكام. بارك الله فيكم. طيب، لو هنا بارك الله فيكم.